这样的一个طيب بقية الحديث هي خداج فهي خداج فهي خداج مرتبة على الترتيب الذي جاء به يعني ما يقولش مثلا مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الخداج في لغة العرب ما يطلق على الشيء الناقص الفاسد شيء ناقص الفاسد وهو الذي ينقص نقصا يفسده ينقص نقصا يفسده كالجنين إذا نزل ميتا يسمى فقط ويسمى خداج كالجنين إذا سقط ميتا مسألة فيها ثلاث أقوال وذكرناها قبل كده لكن نذكر الراجح فقط ونرد على القول المخالف قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب النفس بالصحة النفس بالصحة وقوله لمن عموم يشمل المنفرد والمأموم والإمام عموم لأن الله يخرج المأموم خلف الإمام يأتي بدليل إذن هذا عموم في الصلاة وفي المصلي ها؟ في الصلاة وفي المصلي طيب لو واحد اعترض على عمل صلاة الجنازة إن الفاتحة لا تجب إلا في أول ركعة صحيح يقول هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل وإذا قرأ القرآن استمعوا له وانصتوا مخصص بعموم الحديث فيقال عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة وقيام الفجر صلاة فجهر أناس خلفه بالقراءة فجهر أناس خلفه بالقراءة النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة فجهر أناس خلفه بالقراءة فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وهو مدلل، وقد صرح بالتحذير. طيب نقول ما صرح بالتحذير هيقول ايه؟ ها؟ لا، انتقى تهمة التدليس، ممكن واحد يجيب لك تهمة تانية. ولا طيب محمد إسحاق ضعيف الحديث ولا مدبوح؟ ها؟ نقول جماهير المحدثين على محمد بن إسحاق بن يسار حسن الحديث. حسن الحديث. والحديث صححه البخاري في جزء القراءة. في جزء القراءة. وصححه الترمذي وأبو داود وابن حبان والحاكم والحافظ في أكثر من موضع منها الإنسان. طيب إذن هذا الحديث خصص إيه؟ عموم الآية. صحيح؟ هذا الحديث يخصص عموم الآية. عشان الصلاة. الصلاة بس. إيه نعم. عشان يخصص عموم الآية. عشان ولا لا يخصصها؟ يخصص. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. إذا نقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا في قراءة الفاتحة. فلا يجب علينا الانصات. إذا لا صارف لسماع القرآن خارج الصلاة. لا صارف للأمر في سماع القرآن خارج الصلاة. إيه؟ إيش بس المسألة؟ يعني خارج الصلاة. يجب. إيه يجب. أيوه يجب. اللي عنده صارف يأتي به. نعم يا أخي يجب الإنصات داخل الصلاة وخارج الصلاة، لكن عند قراءة الفاتحة لا يجب الإنصات للمأموم. لما يقرأ الفاتحة لا يجب عليه الإنصات. نعم. حتى لو كان الإمام يقرأ ولا يترك سكتة يقرأها المأموم والإمام يقرأ. المسألة اجتهادية، منهم من قال يقرأها قبل قراءة الإمام، ومنهم من قال يقرأها بعد قراءة الإمام، ومنهم من قال يقرأ في سكتات الإمام. يعني يقول الحمد لله رب العالمين فهو انتجاب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فهو انتجاب الرحمن، وهكذا. كل ذلك يجزي. قعدها بقى. هل التخصيص بعد التخصيص يجوز ولا لا يجوز؟ قول لك وسلم. قول لك. يجوز ولا لا يجوز؟ في تخصيص بعد التخصيص في النصوص؟ لا، هل يمكن أن يقال بتخصيص بعد تخصيص النصوص ولا لا يمكن؟ يمكن. مين يجيب عليها دليل؟ وذلك علم الأصول يا جماعة علم تعض عليه الإسلام. كل ما تقع في ضائقة يطلع فيها. وصدق من سماه بعلم الأصول. قد تكون مسألة كده فرعية في الأصول بعيدة تحل إشكال كثيرة جدا. تخصيص بعد التخصيص وارد في النصوص الشرعية. حيث ابن عباس في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يبقى عندنا أجود الناس تخصيص لنعصم من عموم الناس، ثم هذا الجود يزيد جدا في رمضان. مش كده؟ طيب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. أكلة الصحف، مش كده؟ لا، تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا ده عموم، مش كده؟ طيب يخص منه مين؟ لا لا لعلي انا مش عارف اقول الحديث حديث مر معنا صحيح مسلم في تخصيص بقى تخصيص وذكرناه خصصنا به المسلمين من عموم الأمة ثم خصصنا من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا فيه تخصيص بعد تخصيص كان في السحور تسحروا فإن في السحور بركة هذا المسلمين ثم يخص من عموم المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يواصل ففي كذا جماعة فهم السحور لو رجعت مسلم في باب القيام هتلاقينا على يوقد به الكلام ده. طيب الإمام أحمد يقول أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في الصلاة. بعض أهل العلم يقول هذا الإجماع فيه نفي. هو الحديث ده أحسن لا تزال أمتي بخير لا أخر السحور شجع عند أحمد في المسلم مع جو الفطر أمتي هنا تخصيص من عموم الأمم ثم النبي صلى الله عليه وسلم يخصص بعد تخصيص الأمة في أنه يواصل نعم صحيح فإن قيل بأن الحديث في السرية لأن الحديث السرية بحيث هذا المصدر فوجاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح وقع يقول طيب والله هو المقصود بالحديث لا تفعلوا إلا بأم القرآن هذا الصلاة السرية إذا في الجهرية قراءة الإمام له القرآن ما كله أي الصلاة طيب أنا ما لحقتش أكفي الأدلة كلها على بعضها لكن أنا إيه كاتبها هنا عشان ده كويس وأمره صلى الله عليه وسلم بالتسبيح لمن لا يستطيع القراءة دليل على أنها لا تسقط بحال فلو كانت تسقط إلى غير بدن فلو كانت تسقط إلى غير بدن ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله وإذا قرأ وإذا قرأ الإمام فأنصتوا وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ليست بمحفوظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن معين وأبو حاتم الرازي والدرقطني وأبو علي الشاوري ليس بمحفوظة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن معين وأبو حاتم والدرقطني وأبو علي الشاوري واجتمع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها وهو مقدم على تصحيح مسلم لها في صحيح لا ما فيش في صحيح وهو مقدم على تصحيح مسلم لها لا سيما ولم يروينا في صحيح مر معك في صحيح يعني اجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيف هذه اللفظة مقدم على تصحيح مسلم لها ولو كان يرى صحتها لرواها في صحيح مثل قال وإذا قرأ الإمام فأن تقول نقول لا ليست محفوظة على النبي عليه الصلاة والسلام بل هي مضاعفة وقوله في حديث المسيء صلاته في رواية البخاري ثم افعل ذلك في صلاتك كلها في صلاتك كلها وفيه رد على من قال يقرأها في ركعة واحدة فقط ثم عن ذلك في صلاتك كلها هو إيه؟ إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ الفاتحة يا أخي ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها يعني كل ركعة لو جاء الزاد طيب يعمل المؤمنين يقرأها في ركعة الأولى فقط نقول له طيب اقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك محددة عندي أبي داوود وابن حبان ثم اقرأ الفاتحة هذا عموم أو إجمال الصلاة رواية أبي داوود وابن حبان وجيب ركعة ثانية صحيح ما فيش اشكال على الخلاف اللي موجود هنا صحيح لكن الواجب فعلا ما يجيبش نجيب ركعة وجيب ركعة صح رفع الخلاف على الخلاف لأن الخلاف بعد الآن لأن الخلاف السائل الخلاف السائل لو جاء رفع على قول وقوله لا صلاة يوضحه قوله لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا صلاة إلا بأم القرآن يوضحها الرواية الثانية لا تجزئ صلاة عشان نقول لا هنا إيه ما في العدم ايه اللي يقول ان ما في العدم قوله لا تجزئ صلاه لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب لذلك قلنا خداج اللي هو فيه فساد يسلم العمل واما قوله للمسيء صلاه اقرا ما تيسر فهو محمول على الفاتحة كما في رواية أبي داود وابن حبان ثم اقرأ بفاتحة الكتاب إذا ما تيسر المقصود به في رواية أبي داود وابن حبان فاتحة الكتاب على مدى يصدر قول الحنفية أن الفاتحة لا تجب عليه أصلا في الصلاة لأن عندهم ما تيسر يعني ما تيسر من القرآن وعند مسلم قال أبو هريرة لما سأله رجل عن قراءة الفاتحة قال اقرأ بها في نفسك سأله يقرأ والإمام يقرأ قال نعم اقرأ بها في نفسك وعند عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح قيل لعمر أن أقرأ خلفك بفاتحة الكتاب ولا نعم قالوا وإن قرأ قال وإن قرأ قالوا وإن جهر قال وإن جهر وهذا مذهب عمر وأما مذهب ابن مسعود وعبد الله بن الزبير فكانوا لا يقرؤون بها خلف الإمام وعمر مقدم عليهم لأنه أعلم منهم وهو مذهب عائشة أيضا اللي هو القراءة خلف الإمام مذهب عائشة أيضا وهو قول عبد الله بن عمرو وجماعات الصحابة جماعات الصحابة كلهم على وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام إلا نخرج وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهو مرسل مرسل ضعيف وإن صح فيحمل على قراءة القرآن بعد الفجر. فيحمل على قراءة القرآن بعد الفجر. ليه؟ لأن جميع الأحاديث التي وردت فيها الأمر بقراءة الفجر. وأما قوله فانتهى الناس عن القراءة فهو مضرب من كلام الزهري، وحمله الألباني عليه رحمة الله تعالى على أنه كلام أبي هريرة. في صفة الصلاة الشيخ الألباني يقول هو كلام وكلام مين؟ طيب كيف يقول أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة ويقول في مسلم اقرأ بها في نفسك؟ يعني لما قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قال عن رسول الله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة. صحيح تحمل على قراءة الايه؟ طيب الكلام ده كلام أبو هريرة ولا كلام الزهري؟ لو كان كلام أبو هريرة كيف يقول هذا ويقول في مسلم يقرأ بها في نفسه؟ فهل مذهب أبو هريرة ترك القراءة ولا العمل بالقراءة؟ العمل بالقراءة. لا لا لا تنتهى الناس عن القراءة أقوى غير إنها مدرجة ضعيفة، غير إنها مدرجة ضعيفة. والراجح من الذي قال انتهى الناس عن القراءة هو الزهري، يعني المحققين مختلفين في من قال هذه العبارة، هل هو الزهري أو أبو هريرة؟ والراجح أنه هو الزهري. لذلك شيء نقول الراجح أنه هو الزهري، يعني كيف يقول أبو هريرة انتهى الناس عن القراءة ويقول اقرأ بها في نفسك؟ وقوله فنهاهم في الحديث يعني عن القراءة، هذا اللفظ غير ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام، غير ثابت. وان قيل للناس ما الذي يرده؟ لو قيل للناس وإذاكوا بالنفس إلا شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وجوب القراءة خلف الإمام منسوخ، صحيح الأول في النفس يحتاج إلى دليل، ولا تاريخ يدلل على هذه النفس. ثانيا النفس لا يصار إليه إلا بعد عدم إمكان الجمع. ثالثا لا يمكن أن يقال بالنفس مع كلام أبي هريرة وكلام عمر. لا يمكن لا يمكن أن يقال بالنسخ مع قول عمر نعم اقرأه وإن جهرنا قال وإن جهرنا وقول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك لا يمكن أن يقال بالنسخ فإن حتى بالنسخ فإن خطي على أبي هريرة نفره يعني الذي كان يصلي مع الصلاة من بلاد الهجرة ماشي يعني بعد كده أكيد نلقي البحث إن شاء الله لما نكتبوش كلها وفيها 11 تشديدة فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح لأنه لم يقرأها كلها والشدة أقيمت مقام حرف فله كيف تبطل الصلاة إن ترك آية أو ترك حرفا أو ترك تشديد أو ترك تشديد يعني لو قال إيه الحمد لله رب العالمين انت تجدد عبارة عن ايه حرفين مبغومين في بعض شبه فلو قال الحمد لله رب العالمين صلاته باطل شبه اذا عندنا لو ترك آية او ترك حرف او ترك تشديد ونزود عليها او لحن لحنا يحيل المعنى بالأربعة تطر الصلاة أو لحن لحنا يحيل المعنى أهدنا الصراط المستقيم إيه الفرق بين أهدنا وأهدنا أحسن من الهدية أهدنا يعني أعطينا هدية تطر الصلاة صراط الذين أنعمت أنعمتي فنسب لنفسه في أنعمتي وأنعمتي تبطل الصلاة فإن قال الحمد لله رب العالمين فرده المأموم وقال له رب العالمين فأصر ماذا يفعل المأموم أخذيه وترد عليه كل يوم بيصلح له الفتحة والثاني مصم طبعا لو كانت المسألة بسبب تشوه عنده في لسانه فهو صحيح يعني لا يقدر إلا على هذا زي الجماعة عندهم الراح سقطة مثلا لكن لو إنه أحال أخطأ خطأ يحيل المعنى وصحح له ولم يستجيب صلاته إذا على المأموم أن ينفرد كلهم يفترقوا إيه على المأموم أن ينفرد يترك الصلاة وينفرد لأن صلاة الإمام باطلة ينفرد من الشيطلع من الصلاة لا يكمل وحده ولا يتابع الإمام لأن الإمام أصبح صلاته لو كان المصلين يفهمون ذلك يقدموا واحد منهم ما يفهموش فقد عليهم نفسه أخطأ خطأ يحيل المعنى طبعا مسألة رب العالمين دي صدر منه حرف ما فيهاش كلام صلاته باطلة صح فلم يمتثل صلاة باطلة الباء دي يا جماعة باء واحدة ولا باء ايه؟ طيب يبقى لو ترك مزنوهم حرف باطلة صلاة قلنا ترك آية ترك حرف ترك تشديدة لحن لحن يحيل المعنى يغير المعنى بالكلية صلاة الظهر. لا حالة المعنى في قراءة القرآن بعد الفاتحة لا تطلق الصلاة. لأن قراءة القرآن بعد الفاتحة ليس في وجود. نعم. لكن معنى لو كان تغيير التشكيل يحيل المعنى يصحح. فإن لم يمتثل لو قال إيه؟ صحيح؟ الرحمن الرحيم صحيح؟ صحيح؟ ما حيش المعنى؟ صحيح؟ يعني ما حيش المعنى؟ الدين للدين ايه؟ الدين يعني هي الظاهرة للدورة دي؟ صحيح؟ فممكن تشتبه على المجتمع خلفه مخرجه معه صحيح ومتشابهين في النظر لعل يشتبه عليك انت ان هي تاء وهي باء يشتبه عليك انت لو ضم الضم صحيح الصراط صحيح لأنه لا يحيل المعنى لا يحيل المعنى يحيل اياك نعبد ويحيل المعنى وهي اللي اصلا فوق هي قراها صاد مش كده والجماعه بتعتمد على انها تيه مش كده صحيح سواء جابها بدي او بدي فصار صحيح المعنى صحيح سواء جابها بالسين او بالصاد ايه صحيح لان انعمت يعني انت سامع بيصحى كده ما شاء الله العبد يقول يعني ان شاء الله الجواب فراغ من يعرف يجيب الاسئله الدرجه ممكن هذا هو الصلاه للحجه العام صحيح يوشع قبل ان يصلي يصلي لو كان عامل متعين بنحو الاميه ومعظمهم ما بيعرفش الفتحه ما يصليش صحيح ممكن صحيح ممكن صحيح ممكن وشوفنا الكلام ده الإمام اتخرج من أصول دين ودراساته مع شيخ الفرس موزي ما فيش تدين الله المستعان موجود كان موجود فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة وإن لم يعرف آية عدل إلى التجريح والتهذيب طيب فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها يعني هو عارف الحمد لله رب العالمين بس وإن الصورة دي ممكن تكون في من أسلم وضاق وقت الصلاة ولا يمكن هو يتعلم بعد صلاة المغرب أو بعد المغرب أسلم وحيصلي العشاء بعد نص ساعة لا يمكن هو يحفظ الفاتحة في نص ساعة فإن حفظ الحمد لله رب العالمين قال كررها بقدرها بقدر إيه؟ 7 مرات لأنها بدل عنها والبدل يأخذ حكم المدة فاعتبرت المماثلة يعني قياسا فيها. لكن الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزم تكرير الآية 7 مرات لا يلزم ولكن لو كان لا يحفظ إلا الحمد لله رب العالمين تكفيه الحمد لله رب العالمين تكفيه طيب زي ما قلنا ضغط ضيق أو أنه لا يمكن أن يأخذ شيئا من القرآن لاستغلاق ذهنه يكفيه النبوة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن قيل بأنه يكررها نقوله صحيح يكرر ما فيش إشكال، لكن إن قيل بالوجوب فلا دليل عليه. يقول إيه فإن لم يعرف إلا آية كررها بقبلها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة. مسألة وجوب التكريم لا دليل عليه، لا دليل. وإن لم يعرف آية لم يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن عدل التسبيح والتهليل لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل من الرسل فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، يعني استغلق عليه عقله، فعلمني ما يجزئني. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حول ولا قوة إلا بالله. ولو كان يجب التكرير لذكره له النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه أن يقولها مرة واحدة، لكن إن كرر زيادة خير. يجيه واحد قال أنا حافظ الفتحة ومش حافظ قل هو الله أحد، وعايز أقل قيام الليل، وعايز أطول في النافلة، أقولها مرة واحدة ولا كررها 100 مرة؟ كررها في مانع؟ مش مانع. فالتكرير من جهة الاستحباب ممكن، لكن من جهة الوجوب لا يمكن. يوقف الصليب يعترض ان واجب خلف الامام ليس بسنه، وانما التكرار يكون في قيام الليل ممكن عند ورد عن مسلم صحيح مسلم وتعذره فانه ما يبالي، لكن التكرير في الجاهلية لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. يا أخي ده المأمور، لا هو يتكلم عن الإمام لما يقرأ في الجاهلية من الناس الحمد لله رب العالمين ورجع لي وزن الحمد لله إيه. في الحق الإمام لا لا لا يحفظ عن شان الله فعلا ولا الصحابة الصريحة لكن لا لا يدخل في دور البدعة، لا يدخل في دور البدعة. نعم وكذا خلاف الأول بدل الفاتحة. طيب نقدم كلام الإمام الخطابي ولا نقدم كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب ماشي مفيش إشكال. طيب يا جماعة الآن هو يحفظ سبع آيات من سورة البقرة يقرأها ولا يقول سبحان الله والحمد لله؟ الآن هو يقرأ سبع آيات من سورة البقرة يقرأها بدل الفاتحة ولا يستخدمها؟ طيب ولو كان يستخدم كان نبي عليه النبي عليه الصلاة فقال له ألا تستطيع أن تأخذ آية؟ لا. كان يقرأ سبع آيات، وهل سبع آيات تقوم مقام الفاتحة من البقرة؟ لم نقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان غير الفاتحة يغني عنها لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أليس فيما غير الفاتحة معاني الفاتحة لقوله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فثم الصلاة ثم الفاتحة الصلاة. وعلم من هذا الحديث أن الفاتحة هي ركن الصلاة الأعظم. إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذا معنى الفتحة لذاته مطلوب داخل الصلاة، معنى الفتح لذاته مطلوب داخل الصلاة. فلو قال مثلا يعني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يدخل في عموم الحديث ولا لا يدخل؟ قسمت الصلاة بين وبين عبدي. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لأن القراءة آكد. شوف ده من صدق المؤلف رحمه الله تعالى. تعارض عندنا ركنان. الآن ده إنسان مريض لا يمكن لا تتركوه. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. ده حجم الاثنين يقول لك أقف لكن ما أقرأش وأقعد وأقرأ. مريض يقول إن قمت لا أستطيع القراءة وإن جلست أستطيع القراءة. فهل نقدم ركن القيام ولا يقرأ ولا نقدم ركن القراءة ويقرأ؟ ها؟ القراءة، لأن القراءة هي ركن الصلاة الأعظم، قراءة الفتح. فلو افترضنا أنه هو مريض لا يستطيع القيام في الصلاة يقال له طيب اجلس واقرأ وانتهى. طيب الرابع الركوع وهو واجب الاجماع. قاله في المغني لقوله تعالى يا الذين امنوا اركعوا واسجدوا ولحليم النسي صلاتك وغيره. صحيح ركوع ركن من اركان الصلاه لا بد منه. من تركه متعمدا او تركه سهوا او تركه جاهلا لا تصح صلاته. الركعه يا لو درس من باب أولى الصلاة كلها. قال وأقله أقل ما يطلق عليه ركوع أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أكمل الركوع أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله مصوبا عليه. يعني لحديث أبي حميد صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه يقبض بيديه جيدا على الركبتين ثم حصر ظهره. الهص تسوية بلا تخويف، تسوية بلا تخويف مصور. ولم يقنع، يقنع يعني ننزل رأسه من الأمام، يعني تبقى الظهر كده وعليها الرأس مستوي. أما الرأس بيجي تحت كده يبقى ده تخنيع. قنع رأسه. يسجد على الأرض. يومي بس. مرة كده هو يومي ركوع. إيه فقط. ده العاجز لأنه يقول إيه؟ وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. هذا الضابط والصحيح. أقل ما يطلق عليه ويصدق عليه اسم الركوع. قوم كده يا سي يوم وشك إيديه بس توصل لركبتيه انحني كده. لا مش جوه كده. أيوه كده إيديه كده واقف. أهو كده عند المؤلف واقف. اقعد كده عند المؤلف واحد. أقول هذا الضابط غير صحيح. ليه؟ لأن طول الأيادي وقصرها يشكل على هذا الضابط. فممكن يديه قصيرة جدا فلما يحطها على ركبه براكة ركوع صحيح، لكن ممكن يديه طويلة جدا فنقوله كده زاوية خيرة مش كده يا جماعة. طيب الصحيح في المسألة دي إلى أيهما كان أقرب يحكم به. فإن كان أقرب إلى الركوع فهو ركوع، وإن كان أقرب إلى القيام فليس بركوع. ده الراجح في المسألة. لأنه ممكن يبقى مغطي وصوابعه بتمس ركبتيه. ايه صحيح. طيب ولو كان مقطوع اليد ماذا يفعل؟ هنا بقى تنضبط به المسألة. نقول إلى أيهما أقرب، وده يحدد العرف، النظر إليه الناظر يقول هو منحني ولا راكع. فإن كان إلى الركوع أقرب يعني ممكن إيه كده إلى الركوع أقرب كده، وممكن كده إلى الانحناء أقرب مش كده. فمسألة الإيدين لا تنظر، لكن إلى أقربهما كان يحكم له. فنقول هنا وأقله أن يكون أقرب إلى أن يكون أقرب إلى الركوع، أقرب في الرؤية، أقرب في الركوع. لا التصحيح الظهر إن هذا مستحب بالإجماع. نعم بالإجماع. يكفيه إن أتى للركوع، أما وضع الإيدين فليست من صلب الركوع، ليست من صلب، خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لكن جاء بالركوع فصلة صحيح. وفي لفظ لم يصوب رأسه ولم يقنع أو لم يقنع، ومر معانا جديد. إما عندنا إيه يقنع ينجم دماغه، يشخص يرفعه. الرفع طوال الشفر الفوق عين الرفوع في بداية الإسلام النوار يضع عينه مجنون منصور ومر معنا الصور. أنا أول ما عليك إشكال بقى على هذا الحديث. ابن مسعود كان يقبض مع أن الصحابة كلك لا يقبضون، وده ممن فرض به ابن مسعود. طيب كيف كان ابن مسعود يقول بالتطبيق؟ فهل لم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة واحدة؟ لا. كيف وقد دخل عليه عفان والأسود في صحيح مسلم؟ فلما وضع ايديهم على ركبيه نزعهما في الصلاه وراح يشبكه في الصلاه ويصلي الضيح واحد يعني ما عادش عن شماله، لان مذهب ابن مسعود جواز ان الامام يصلي معاه في واحد عن يمين وواحد عن شماله، ده من مصادر المصلين. وعمر يصلي واحد عن يمين وواحد على شماله وهو راكع مطبق، وهم حاطين ايديهم على ركبه، راح هو شايل ايديه من على ركبه وراح مطبقها له وحقله بالركبة لعقمه الأخر. فهل لم يصلي ابن مسعود خلف مسلم إلا صلاة واحدة؟ والله أنا أوردت عليكم هذا الإشكال وأدقت عليه. صحيح. هذا إشكال قوي جدا، كيف يقال ابن مسعود في آخر حياته على التضليل والصحابة كلها على وضع اليدين على ركبتين؟ فهذا يشكل ابن مسعود لم يصلي خلف النبي إلا مرة واحدة، شافه مشبك فيها وطرف على كده. وابن مسعود من أحرص الناس على الجماعة، وجاء الرجل وقال وإن هذه الصلاة من سنن الهدى، ومن سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على. طيب فمن الشرات اللي أوردها بعض أهل العلم. طيب قال الخامس الرفع منه، رفع من الركوع يعني، ولا يقصد غيره، فلو رفع خزعا من شيء لم يكفي. يعني لو افترضنا ان هو بالوقت راكع فسمع صوتا شديدا فوقع له فرد صح ولا يجزئ ولا لا يجزئ؟ ها؟ يجزئ ولا لا يجزئ؟ ها؟ لو ورا لم يشخص ولا واحد ورا الإمام أول واحد شديد سمع صوتا شديدا هو بيصلي في الدور التحتاني سمع خطة شديدة فوق كده قال لك فيه مصيبة وجع محرم لا يا أخي هو راجع الآن ما سمع الصوت راح واجب كده يزيد ولا لا يزيد؟ يعود للركوع الثاني طيب هو حصل السجود هو ظن ان النبي اصلا خبط فرفع خرج من السلام الحسن على ظهره ليه ازاي؟ يصح ولا لا يصح؟ لا يصح يا جماعه لا يصح لانه رفع من الركوع بغير نيه الآن هل هو رفع بنية الرفع من الركوع ولا ولا فزع؟ إذا يرجع للركوع مرة أخرى ويرفع بنية؟ نعم والزيادة هذه لا يسجد لها الإنسان الزيادة لا يسجد لها الإنسان ليه؟ صحيح لأن الفعل بغير نية كالمنعدم كالمنعدم معلوم لا يجد له الاستثناء وخامس رفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي صحيح لابد يرفع بنية فإن رفع فزعا فقد رفع بغير نية إذا لا يصح رفعه لأن كل حركة صلاة لابد أن تكون بنية نفس المسألة لو كان فزع يرجع للوضع ثاني ويأتي بالرفع ويأتي بالرفع لكن يرجع علينا لو انه مثلا الإمام جه يركع يقول الله أكبر راح هو ساجد وهو سجد تحت رجع الإمام يقول ايه سمع الله لمن حمده قال الله من بدل ما ركع سجد يعمل ايه؟ ايه؟ ايه؟ بمعنى؟ ايه هو بين امرين اما انه ياتي بالقدر المجزئ فقط يقوم بسرعه يركع ويقول سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ويسحب الامام وان وجد نفسه لن يدرك الامام لا يعتد بهذه الركعه إذا سلم الإمام أتى لنفسه برجل. وعليم في السلام؟ نعم. ليس في السلام. شكرا عشرة وفي كم الليل وقعد. ها؟ وفي كم في التهجد يعني. ها؟ فنان. وقعد. ها؟ فالإمام رقع وسجد في السجدة الثانية فقام لها يعني فقام في السجدة الثانية. ها؟ فقام فات الركوع ويف... طيب يتابع الإمام والإمام يسلم ويجيب لنفسه الركعة الثانية. مش نفس الركعة الثانية. ركعة ثانية. ها؟ لأنه مفيش ركعة واحدة غير الوتر فقط. وده كده فاتته ركعة كاملة ده إذا قلنا أنه لم يحدث إذا قلنا أنه لم يحدث نعم هل النوم بذاته حدث أو مظنة حدث مظنة حدث يزل السر نعم يزل السر الثالث الاعتذار قائما بقوله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم ارفع حتى وحكم ما قبل حتى يخالف حكم ما بعده عند اللغويين والاصوليين حكم ما قبل حتى يخالف حكم ما بعده يعني حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صغيرون قبل الجزيه يعنيهم ايه مقاتلوهم شريف طيب بعد حتى إن أعطوا الجزية نكف عنها إذا الحكم قبل حتى القتال وبعد حتى نكف عنه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادرون المرفع حتى تعتدل قائما إذا عندنا رفع وبعد الرفع اعتدال. انتبه لان هو ممكن يجيبها على بعضها كده. شوف يخلص سمع الله لمن حمده قبل ما يعتدل والله اكبر وهو نازل. يعني رفع منحني ونزل ولم يحقق ذلك. سمع الله لمن حمده قبل ما يعتدل وقبل ما ينتصب ويعتدل رحمن. يبقى عندنا ايه؟ رفع ادي واحد، اعتدال الاثنين، طمانينه ادي ثلاثه. ان سقط واحد من الثلاثه فاعتداله باطل وصلاته كلها باطله. ايه عندنا ايه؟ رفع واعتدال لابد من الثلاثه. ان سقط من الثلاثه واحد فصلاته باطله. بصوا يا جماعه، ولا تقتل الانفال، ما قلنا ده هي سنه، لا يقال تقتل بل هي سنه. تطويل الرفع بعد الركوع سنه، سنه لقول انس رضي الله عنه كان يصلي اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم، وفي روايه حتى نقول قد نسي. صحيح سنه. طيب المطلوب في الاعتدال القدر المجزي في الاعتدال قد ايه؟ احسن قدر تسبيح، قدر تسبيح. لا قدر تسبيح، قدر ان اقول سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى يكفيه، ده المجزي. لكن السنه انه يجعل جميع الاركان كلها متساويه عدا الجلوس التشهد والقيام. حديث البراء البخاري قال رمقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلوسه بين السجدتين جلوسه بين السجدتين بين السجود فجلوسه بين السجود وجلوسه بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود. إذا أركان الصلاة كلها في المدة إلا القيام في القراءة والقعود للتشهد. يعني أقصر. أما الباقي فكلها مذكرين. البخاري. قال السابع السجود. نعم المكان الصلاة السجود بقوله تعالى واسجدوا. ايه؟ بعد الرفع. ايه؟ كيفية أين يضع يداه بعد الرفع والركوع؟ هل يضعها على الصدر ولا يرسلها؟ مذهبان لأهل العلم، منهم من قال يضع يديه على الصدر بعد الرفع من الركوع، ومنهم من قال يرسل يديه، والراجح أنه يرسل، وإن وضع لا ينكر عليه، وإن وضع لا ينكر عليه، من قال يضع يديه على الصدر بعد الركوع قال ان ذكر وائل بن حجر وغيره في وضع النبي عليه الصلاه والسلام اليد على الصدر عند القيام، قال الرفع من الركوع قيام، الرفع من الركوع قيام، اذا يشمله وضع اليدين على الصدر، يشمله خلاص. ومن قال لا يا ما ولعله هو الأرجح قال شوف شوف وضع اليدين في جميع الصلاة ذكر ولا من ناحية الانضباط التعليم قوي ما من موضع لليدين في الصلاة إلا وذكر وأناسا قائم على الصدر كده. طب وهو راكع على الركبتين وهو ساجد حزو أذنيه كده وهو بين السجدتين على الركبتين خلاص الإشارة بالإصبع ذكر كده الاعتماد لهما على الأرض مع القيام ذكر النزول عليهم ذكر فكل موضع لليدين ذكر قال لو كان يضعهما على الصدر بعد الرفع من الركوع لذكر ولم يذكر ذلك بعد هذا ولا حتى لا وممكن الواحد يحتاج ان تكون على الصدر ليه لان اصل الرفع بعد الركوع قيام فهو يجب القيام الاول شنو نقول الذي نقل قوائل المحج الذي نقل اشاره اصبع النبي صلى الله عليه وسلم من تحت البرده الشداء ونقل اضطراب لحيته في الصلاة صلاة الظهر تخبات في البخاري يعني الذي نقل مثل هذه المواضع الخفية ينقل وضع اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع طيب ده ممكن تاخد عموم تعم ما قبل تعم القيام وتعم الرفع من الركوع بعد لكن نقول هذا كلام عام فصل بعد ذلك وفصل بجميع الاحاديث التي وردت في سوره الصلاه عن ابي هريره عن محمد الساعدي حديث البراء حديث حذيفه ابن مسعود ابن عباس كل هؤلاء وصفوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فنقول امرنا طيب هذا عام في الصلاه عام لكن جاء التفصيل بعد ذلك لكن من وضع اليه على صدره بعد الركوع لا يقرا عليه الادله تحتمل الادله تحتمل لكن لا يقرا عليه السابع السجود قوله تعالى وسجوده وقوله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى تطمئن ساجدا والسجود ركن الاجماع بالاجماع وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين امرت وفي روايه امرنا ان نسجد على سبع اعظم طيب واكمل السجود اكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع رجليه من محل السجود كما في حديث ابي حميد رضي الله عنه كان يصلي اذا سجد امكن جبهته وانفه من الارض معنى التمكين ليس معناه الضغط بالجبهة على الأرض لا معنى التمكين إن الأعضاء دي توضع بطبيعتها على الأرض لا يضغط عليها ولا أنها ترفع بطبيعتها حط إيدك بطبيعتها بالطبيعة العادية بتاعتها ده معنى التمكين فالتمكين هو أكمل السجود أكمل السجود تمكين الأعضاء من الأرض بمعنى وضع الأعضاء على الأرض بطبيعتها ده معنى التمكين هنا لو اختلف العلماء لو إن السجود كله وقع بالجبهة ولم يمس أنفه للأرض تصح صلاته ولا لا تصح؟ قولان لأهل العلم، بعضهم يبطلها وبعضهم يصححها، والراجح أنها باطلة لأمرين. الأول، في الصحيحين لما قال مثلا أمرنا أن نزل على سبع أعظم، وأشار إلى يديه وركبتيه ورجليه، وأشار إلى جذهته وأنفه، يعني هما عضو واحد، عضو واحد. وعند أبي داود لا صلاة لرجل لم يصب أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم يصب أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم يصب أنفه الأرض ما يصيب جبينه. وهذا هو الأمر. إن لم ينفس أنفه، لكن لو جرب واحد قال والله ما بني بدالي 10 سنين بصلي والأنف ما بمسش بقى الغلط، تقول له إيه؟ صحيح. إيه؟ وصلاتك صحيحة ومجزئة، لكن فيما يأتي إن لم تنعف فصلاتك باطلة. وأقله يبقى عندنا أكمل وأقل. أقل شيء في السجود وضع جزء من كل عضو لقوله صلى الله عليه وسلم أنزل على سبعة أعظم الجنة وأشار بيديه إلى أنفه وبيديه وركبتيه وأطراف القدمين، يضع جزء من كل عضو، يضع جزء من كل عضو على الأرض، ده أقل السجود. وإن كان مسألة جزء من كل عضو تتخيل في أعضاء ولا تتخيل في أعضاء، يعني في أعضاء ممكن زي إيه ممكن، لكن ركبتين صعبة، صعبة. لأن جسمه كله محمل بركبتين على الأرض، لكن إيديه ممكن بأطراف اليدين من هنا أو هنا ممكن يعتمد بهم على الأرض، يرفع جزء ويحط فيه على الأرض. أقل وضع في السجود وضع جزء من كل عضو. طيب، ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطر منفوش ولم ينكرس أن تصح لعدم المكان المستقر عليه. طيب، كان هل يشترط الأرض حتى يصح السجود؟ هل تشترط الأرض؟ لا، الأرض لا تشترط. تصلي في الطائرة، تصلي في السفينة، لا كده. إن سجد على شيء منتفش لسه فين جوهر، لا بد وأن يضغط جبهته ووجهه للأرض. الآن لو سجد على قطن أو سفنج منتفش بطبيعته، هل هو سجد على الأرض؟ لا، لابد أن يضغط بموضع الأرض حتى يلامس سطح الأرض، لا لأن ملامسة سطح الأرض فرض، لا، لكن سجوده على مثل الشيء المنتفش الذي لو انكرس ينكرس صلاته، لو لم يضغط رأسه صلاته لا تصح. يصلي مش مشكلة، لكن يضغط دماغه في الأرض. إلا أن كان المسألة قديمة بقالها 10 سنين وعادة في المنجد ما يجلس دماغه، لأنه ما يجلس مش دماغه. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. هذا ما يجعلوه من مكروهات الصلاة، يجعلوه مكروهات الصلاة على القاعدة الموجودة عندهم من العلة تصف التحريم وتصف الأمر. بعضهم يكون النهي صريح لكن يقول للتنزيه. ليه؟ أو الكراهة. ليه؟ من العلم. لكن هذا يقال لو كانت العلة منصوصة، أما لو كانت مستنبطة نقول لا، كما يقول الحديث. يعني أحيانا يقول لك هذا باب الآداب، تصرفتم إيه يا جماعة؟ ونصرفتم باب الآداب، باب الآداب. يعني هل عندكم أن ما كان علته الأدب يصرف من النهي للتنزيه ومن أمر الإيجاب لأمر الاستحباب؟ هل هناك ما يدل على ذلك؟ لكن قلنا أقرب ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد، قال إذا كان الأمر من أمور الدنيا، الأمر من أمور الدنيا، ولعل يعني هذا له محل من النظر، كان أمر دنيوي يحمل فيه الأمر على الاستحباب لأنه من باب الآداب، ممكن ممكن ذكرنا احنا في مثل هذا الكلام. وإن كان يتعلق بالآخرة فالأمر فيه على الأمر فيه على الوجوب والنهي على التحريم. كلامنا عن الضر بعد إيه نهي حظ من النظر ممكن، لكن دليل قوي نستند إليه ما فيش. تجد أكثر الأوامر التي جاءت في باب الأدب عند الجمهور، ابن حزم يقول لا بل على الوجوب، وفي النهي يقول على التحريم. فتيجي في انت ماذا محتار، تروح مع الجمهور ولم يذكروا صارفة، ولا تروح مع ابن حزم معاه الأصل الذي عليه قواعد الأصوليين، ولا تقول الجمهور وقعوا على دليل لم يصل إلينا؟ بعد الدليل موجود في كتاب من الكتب، وأنا لم أطلع على جميع الكتب، لكن الأخذ بقول ابن حزم لعله هو الأرجح، لعله هو الأرجح. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره من العرش. الكم في اللغة طرف الثوب من جهة اليد، طرف الثوب من جهة اليد. لما تلاقي في المغني وغيره يقول لك ايه، واذا سرق من كمه، في اكثر كتب يقول لك ايه واذا سرق من كمه، ليه وكان بيشيل فلوس كمه؟ لا الجيب ده لسه قريب. تعرفين يا جماعه زمان كانوا بيعملوا الجيب الموجود حاليا في الكم، يبقى ماشي ما يتعذبوش، يبقى ماشي والكم الجيب الكيس نازل كده وماشي مخير كده. كانوا يخافون من السرقة يخيطوا في الكم كيس ويتربط كده برباط، يبقى ماشي وكمه مدلدق. وابو داوود كان كمه واسع وكان بيحط المعبره فين؟ في كمه. كان بيعملوا ايه زي الجيب اللي معمول في الجلابيه النهارده الخميس، عامل الكم ده في الجلابيه كده عادي مفيش مشكله، ويبقى نازل مدلدق كده وماشي واخد بالك، ايه يشتري اي اكل شرب بتاع يحطه فين؟ في كمه. وكان بعضهم بيتصدق بالبصل، ما فيش غير كده، يعني ايه هو طالع من البيت يعبى البصل فيه وكمه ايه صحيح صحيح. فكان لحد زمن قريب جدا كانوا يخيطوا كم، يخيطوا جيب او يخيطوا فيس في كم القميص. زي كان بيقول ايه ويصح سجوده على كمه. النهارده ما عادش موجود الكلام ده، ما عادش موجود. وذيله ويكره بلا عذر. يعني إن كان في شدة حرب إنه يحط أي شيء بين الجبهة وما بين الأرض. لقول أنس رضي الله عنه كنا نصلي صلاة فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحرب في مكان السجود. هل هذا الحديث يدل على كراهة وضع شيء تحت الجبهة؟ يعني هل في هذا الحديث ما يدل على أن وضع الكم تحت الجبهة مكروه؟ هم يختلطون من هذا الحديث الشافعية والحنابلة أن وضع الشيء تحت الجبهة مكروه، بل الجبهة تلامس الفراش مباشرة. لكن ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك. لا هو الفرق بين وضع الشيء وبين الخلصون للقضية الخلصون وبين العمل. ولو بغير عضو يا أخي فين أين ما يدل على الكراهة؟ ويكره لا ما هو يكره إلا من عضو ويستفاد منها إن ما عدم العضو لا يجوز الوضع. يكره طيب يا أخي لو وضع واحد من دي تحت المرة هو بيصلي يكره؟ قل أيوه. طب فين الدليل؟ هل حديث أنا تدل على ذلك؟ جاءنا شماعة كراهة جاء حكم شرعي تكليفي يحتاج إلى دليل. طيب يكره؟ ايه الفرق بين المدين وبين السجادة هو اللي بيسأل عليه؟ طيب يمنع هرمات الجبهة الأرض؟ لا الأرض كأرض ولا الأرض ولا كفراء؟ لا الآن هم يعللون بعلم بعلم إيه هي العلم؟ يعلمون بحديث أنس هذا ويعلمون بأن وضع شيء تحت الجبهة يكون من باب الاستدرار وعدم الخوارج. هذه علم معلومة معلومة أين الاستدرار وقد جاء يسجد لربه تبارك وتعالى؟ فهذا الحديث ليس فيه أن وضع شيء تحت الجبهة بدون عزمة ليس. ولذلك شوف وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمام. لأن واحد لابس عمامة نقول له قبل ما تصلي شد العمامة فوق كده ورجع الطبيعة الورا لا كان القوم يسجدون على العمامة. على العمامة تحتمل معنى ايه؟ يأخذها فش ويجد عليه أو هي في رأسه ربطها وسجد عليه. لا شو مش ترى من أصله هي معلق البخاري صحيح علقه البخاري وواصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسلام صحيح. قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة بقالية ويداه في كمه ويداه في كمه فين قراءة؟ أثر الحسن استدل به على الجواب بدون قراءة. قال عبد الله بن الأشهل عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. هذا الحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأنما فعله الصحابة. من أصلا كان يسجد على الأرض بشدة الحرب. أما الصحابة يقول جابر وأنس في البخاري كنا إذا أردنا أن نصلي أخذ أحدنا كفا من حصى ثم برده ووضعه فسجد عليه، لأن المجد ما كانش فيه كف. وقال إبراهيم يعني النخعي كانوا يصلون في المساتق، المساتق اللي هي الجبة يربط كمها، جبة يربط كمها، الجبة الرغاء عشانها لسه جماعة الأزهر زي العباية كده، زي البلطة كده، وكمها من الأسفل بيتغلط، جمع مفتق مساتق. كانوا يصلون في المساتق والبراني، جمع برنص، ثوب الذي له زمن، له غطاء، له غطاء رأس. والقيالسة هي العباية كده. ولا يخرجون أيديهم منه، رواه سعيد وهو صحيح. النهي في انه يلبس شيء يكتفه، ده المنهي عنه، ان هو يحط دي على صدره ويكفل عليهم بزراير او باي شيء، لما يجي من الركوع ما يعرفش يطلع ايديه يركع، لما يجي من السجود ما يعرفش يطلع ايديه يسجد، هو ده اللي منهي عنه. لكن مجرد ان يحط العبايه ويلبسها وايديه فيها من جوه وهو حتى يكتفه من بره ما تمنعوش من ان هو يركع ويسجد. ومن عدد الجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه، لأنها الأصل في السجود، وغيرها تبع لها. هذا كلام جيد. أحيانا يأتي الشيء مستقلا بذاته وأحيانا يأتي تابعا لغيره، مش كده؟ فإن جاء تابعا لغيره وسقط الأصل سقط هو من باب أول. واحد ما بيقدرش يجري، ما بيقدرش يجري، لكن يقدر أن يصل إلى المناسك. يجب عليه الحج ولا لا يجب؟ مش يا اخي يسعى ولا يسعى ويطوف حوالين البيت ولا يقول انه يحج، لكن يستطيع انه يتنقل من هنا يركب لحد المناسك. يجب عليه الحج ولا لا يجب؟ ها؟ يجب. يجب. ها؟ واخونا بيقول يجب. يعني يقدروا يشيلوه من هنا يودوه هناك، يشوف عربية وطيارة ويودوه لحد هناك، لكن مش الحرة. يجب عليه الحج ولا لا يجب؟ نقول يجب عليه الحج ولا لا يجب؟ لا يجب. الآن آخر يصلي، يجب عليه تحريك لسانه ولا لا يجب؟ ها؟ ليه؟ ها؟ فإن كان الشيء يأتي تابعا لغيره وسقط الأصل يسقط التابع من باب أول، مش كده؟ يسقط التابع من باب أول. الأصل في السجود، الأصل في السجود، يعني الآن الرجل يقول نعم الان لا يستطيع ان يسجد جبهته على الله، وافترضنا انه عنده عض في وجهه محترق مثلا، وسجوده على الارض يؤذيه يزيد ضرره، او افترضنا انه عنده مرض معين في عينيه وعامل عمليه لو سجد على الارض يضره، او عنده عمليه في ظهره وظروفه غيره، الدكتور قال له شهر ما تتحملش، ماذا يفعل؟ يومي ولا يسجد بيديه؟ ولا يسجد بيديه؟ لقد استعصى عنه. يومي برأسه ولا يسجد بيديه؟ في حديث عند برقود من البيهقي والماجه وصل زار مريضا فوجده يسجد بيديه على وساده الضيف، وذلك بعضهم قال إلا ما استطع السجود بجبهته يسجد بيديه، يسجد بيديه، ومن عدد الجبهة لم يلزمه بغيرها وهو ذا الصحيح، لأنها الأصل فيه يعني في السجود وغيرها تبع لها. حديث ابن عمر مرفوعة إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. طيب هل الحديث فيه ما يدل على ما ذهب اليه المصلي ولا مبرور؟ فاذا وضع احدكم وجهه فليضع، طيب ان طيب فاذا وضع احدكم وجهه فليضع، طب هو ينفع وضع اصلا الوجه من غير وضع اليدين؟ احط ايديه يعلق ليه فوق ووشه على ليه فوق. هل الحديث فيه دليل الى ما ذهب اليه المصنف؟ يعني ايه؟ يعني ما فيش بيت ليس فيه دليل الى ما ذهب اليه المصنف اخر. فيه دليل الحديث الى فوق. طيب فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع، وهو هيحط أصلا وشه يرفع ليه فوق يعني يعتمد على الأرض بوشه. إيه؟ في اللزوم الوضع الوضع. طب دي علاقتها ايه بانه لو لم يستطع السجود لا يلزم بغير الجهد بغير الوقت؟ فين العلاقه؟ ما هو لازم يرفع يا ما هو لازم يرفع دي اصلا، هو هيرفع جبهته ويسيب ايديه ولا يرفع؟ هو يعني عاجب الجبهه فرفعها يلزم رفع بس في اقوح من كده. الحديث اللي اخونا ذكره وهو المصاب كان يصلي على راحلته ويومئ بالركوع والسجود، بعد ده اصرح في الباب من هذا الحديث. حديث جابر وابن عمر أن الرسول كان يصلي على راحلته ويومي بالركوع والسجود. أما الحديث من الركوع المصلي إنما يقول الترتيب في وضع الجبهة واليدين فقط، قال أولي ما يمكنه لقبض الصنم إذا مطقتم لأن يفأت منه ما استطعتم. الثامن الرفع من السجود. والتاسع الجلوس بين السجدتين. ينفع نقول ده تحصيل حاصل؟ ينفع نقول ده تحصيل حاصل أصلا؟ صار الرفع من السجود يلزم منه الجلوس بين السجدتين يلزم منه؟ طب هل يصح احنا نقول ده تحصيل حاصل؟ نفس الشوف يا اخي الجماعه دول ما وضعوش الكلام ده انفراد. لا طلع عندهم ممكن يرفع من السجود فتح ولا مش ممكن؟ زي الركوع مش كده؟ يرجع مره اخرى ولا لا يرجع؟ فمفيش واحد يقول ايه والله الرفع من السجود يلزم منه الجلوس اذا هو تحقيق حاصل. فما يقول الجلوس وخلاص يقول لا طلع خذ واحد على انها ركن يعني. طيب بدون نية يعني بدون نية. طيب طيب طيب لا المصنف لم يذكرها ليه؟ لأن السجود أصلا يلزم منه الهوي من القيام شنو؟ يلزم منه شنو؟ وإن فعل على كلامه يلزمه أن يرجع مرة أخرى يلزمه أن يرجع مرة أخرى. لكن خلي بالك اللي ذكر المصنف فيه فعلة مهمة جدا. إيه هي؟ لو افترضنا دلوقتي واحد صلى سلم من رباعية سلم من رباعية عشان تعرف فعيل القاضي مصنف الجلوس الرفع والجلوس والسجود. لو سلم من رباعية في ثلاثة شوف فائدة ذكر المؤلف لهذه المسألة. سلم من ثلاثة وده مشي وهو على باب المسجد افتكر ان هو ايه بدا ايه رفع. طيب اساله ياتي بالرفعه من قيام ولا من قعود؟ ها يعني كبر يكبر وهو قاعد وبعدين يقوم يقعد ويجيب الرفعة ولا يروح يقف على طول ويكبر ويجيب الرفعة؟ ها اللي هو أحسن وهو ده المصنف عايز يقول وده المصنف عايز يقول إن القيام للرابعة لابد له من جلوس. وتظهر هنا في عيش الخلاف قيام الرابع لابد له من جلوسه. فلو سلم تمام يا جماعه الان قيامه بعد ما سلم كان بنيه ايه؟ يروح ولا كان بنيه انه يجيب رابعه؟ نفس المساله هنا قام بدون نيه عشان يروح ولا ارجع واقعد وكبر وانت قاعد وبعدين قول الله اكبر رجع. ليه؟ لأن الرابعة لابد لها من قيام. أنت تركته وبعد ما هو ذنب يقول لا هذا القيام الذي قامه بعد التسليم من الثالثة لم يكن بنية القيام من الصلاة فليس بقيام أصلا. إيه؟ إيه صحيح يكمل من الجلوس هذا إذا لم يقل الفصل. لكن قال الفصل يعود القيام الجلوس. فدي فائدة قول المؤلف الجلوس الرفع من السجود ثم الجلوس يجعل هذا ركن وهذا ركن. ليه؟ لن يترتب عليه اثر. الصوره اللي ذكرناها هو ده ارجع ثاني وكبر وانت قاعد وبعدين اقف وبعدين اجرى الفتحة وانزل اجرى واحدة. تكبير الإحرام للدخول في الصلاة وبعدين وبعد بعدين تكبير القيام خلاص. ليه؟ لأنه انترك هذه التكبيرة لما قام من بعد التسليم ومشى خروجا تأتيها من قعود تكبيرة للدخول في الصلاة جزء الإحرام أنه بعد كده هيجي سجود السهو. تكبيرة الدخول لابد منها بعدين يأتي بتكبيرة الانتقال. تقول لي طب هو جاب التكبيرة في القعود من الجلوس للقعود صحيح أتى به لكن كيف يدخل بالصلاة؟ لابد بتكبيرة إحرام أخرى مش كده؟ وبعد ما ينهي صلاته يسجد بعد السلام من أجل تكبيرة الإحرام الثانية ومن أجل التسليم الثاني يسجد السهو بعد السلام بعد السلام حتى لو كان يجب في محدش يقرا كده في الكتب الثامن الرابع من السجود التاسع الجلوس تقول ده ما هي هي لا في اخر يترتب على ذلك ان شاء الله لسه بجد الثاني ايه بكره ان شاء الله نبقى ناخد ان شاء الله بكره ها نبقى ناخد ان شاء الله هي المدير الثاني ان شاء الله.